يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. نحن توقفنا في كتاب 200 سؤال وجواب عند الشفاعة، لكن تستجد أمور تحتاج أن نتوقف عندها، وفي ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحر هناك ثوابت ينبغي أن تضع يدك عليها وأن تستمسك بها لكي يعصمنا الله عز وجل من هذه الفتن. ما ظننت أن نرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما ظننت أننا سنرى هذا في واقعنا المعاصر، ولكن بالله الأمر يفعل ما يشاء. بادروا بالأعمال، يبقى إذن لابد أن تعمل وأن تجد وأن تتقرب إلى الله عز وجل كي يعصمك من الوقوع في الفتن. في الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك كانوا يقولون: المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف الإيه؟ العين. فنقطة في غاية الأهمية، احنا لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لماذا خلقنا؟ للابتلاء. خلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة، كل هذا لابتلائنا، أي لامتحاننا، للامتحان. فهذه السماء وهذه الأرض التي تقلنا، سماء تظلنا وأرض تقلنا وهذه الأرض زينت، كل هذا لامتحاننا، لاختبارنا. عارف خيمة الامتحان التي تنصب في آخر العام؟ بينصبوا خيمة للامتحانات، هي دي خيمة الامتحان. وانت ورقة إجابتك مفتوحة تكتب فيها ما شئت، لكن ستسحب منك الورقة في لحظة أنت لا تعرفها. فلا تدخر وسعا في أن تسجل كل ما عندك من معلومات في تلك الورقة. قال الله تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، لام التعليل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز من قائل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني بعد انتهاء الامتحان ستنقض هذه القبة أو هذه الخيمة التي نعيش فيها، لأن فترة الامتحان انتهت. يوم تبدل الأرض غير الأرض بل إيه والسماوات. طيب، وقال تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في فترة الامتحان، والابتلاء على قسمين، تذكر هذا جيدا. يبقى أنت مخلوق للامتحان والاختبار للابتلاء، فطول ما أنت عايش بتمتحن بتبتلى. ألم يقل عز وجل في مطلع سورة الإنسان بعد أن سأل سؤالا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال القرطبي: لا بد أن تكون الإجابة بنعم. أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، مش تاريخ ميلاد؟ قبل تاريخ الميلاد لم تكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك صرت شيئا مذكورا. ليه؟ استمع إلى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني خلقك الله عز وجل لا تعرف شيئا، كما قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه أعطاك الأدوات التي تحصل بها العلوم والمعارف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. الابتلاء على قسمين، يعني اكتب كلمة ابتلاء في وسط السطر وطلع شعبتين. القسم الأول الابتلاء الكوني القدري، والقسم الثاني الابتلاء الشرعي. الابتلاء الكوني القدري هو ابتلاء لا دخل للإنسان فيه ولا إرادة للإنسان فيه، كالمرض والصحة، كالغنى والفقر. هل في إنسان يقرر أن يمرض؟ وإن كان مريضا يقرر أنه سيشفى في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية؟ أبدا. هذا هو الابتلاء الكوني القدري الذي لا إرادة للإنسان فيه، خلاص. وهذا الابتلاء احنا لم نتكلم عن الفرع الآخر الآن. وهذا الابتلاء إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر، يعني ليس الابتلاء ليس كله أمراضا وحوادث ومصائب، أعاذنا الله وإياكم، لا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى إذن هذا الابتلاء إما أن يكون بالخير أو يكون بالإيه؟ بالشر. إن كان ذلك الابتلاء بالخير كأن تهبط عليك ثروة من السماء، أو كأن تولد امرأة في غاية الجمال، أو يحصل رجل من أسباب القوة البدنية أو السلطة ما لم يحصله غيره، كل هذا من الإيه؟ من الابتلاء بالخير. كيف ستتصرف في هذا الخير حتى يكون خيرا على وجه الحقيقة؟ كيف تتصرف فيه؟ قال أهل العلم: بالشكر. إن كان الابتلاء بالخير فهذا يحتاج من الإنسان إلى الشكر، أن تشكر واهب النعم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كيف تشكره؟ بأن تقول أشكرك يا رب وانتهت المسألة أو أشكرك يا رب؟ لا طبعا. أولا الدليل على على على مسألة الشكر إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشكر من صميم العبودية له. ألم يقل عز وجل واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون؟ دي قضية شرطية هيك، إن كنت تعبده فعلا فاشكر نعمه عز وجل، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الشكر وعد الله عز وجل عليه بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دي خريطة احنا بنرسمها مع بعض، خلي الخريطة دي في ذهنك. طبعا مش انا اللي وضع الخريطة دي، ده الكلام ده كلام اهل العلم. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، بالقلب باللسان بالجوارح. بالقلب ثلاث وظائف، وباللسان ثلاث وظائف، وبالجوارح ثلاث وظائف. طب بالقلب ما هي الوظائف التي على القلب في هذه الحالة؟ الوظيفة الأولى أن تعرف أنها نعمة. قال ابن القيم هذا ركن الشكر الركين، ده ركن الشكر الركين. انت ازاي تقدر تشتغل الا لو عرفت ان دي نعمه فعلا؟ ان تعرف انها نعمه. يعينك على هذا ان تنظر الى من هو دونك في امور الدنيا، والا تنظر الى من هو فوقك. هذا يعينك جدا. الانسان قد ينعم الله عز وجل عليه بنعمه، لكنه إن قارن نفسه بإنسان معه نعمة أكبر فقد يتسقط هذه النعمة مع أنها نعمة. يعني واحد مثلا أنعم الله عز وجل عليه بسيارة صغيرة، هذه السيارة تقله إلى عمله وتعصمه من مخالطة الزحام وما إلى ذلك، وتسهل له المشاوير لا سيما عند اصطحاب زوجته أو بناته. نعم. لكن إن نظر إلى صاحب السيارة الفارهة فإنه قد يتسخط هذه النعمة مع أنها نعمة، ويكون هذا إيذاناً بزوالها، إيذاناً بزوالها. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله، ألا تحتقروا نعمة الله. قاعد في بيت لا تقارن نفسك بسكين القصور، قارن نفسك حتى بالحارس الذي يعيش في حجرة تحت السلم، قارن نفسك به ثم تستشعر نعمة الله عز وجل عليك. يبقى نمرة واحد أن تعرف أنها نعمة، اثنين أن تعرف أنها من الله، أنها من الله والله هو الذي يسبب الأسباب، أن تعرف أن هذه النعمة من الله. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. حتى إن أحسن إنسان إليك، من الذي جعله، من الذي أخذ بناصيته إليك ليحسن إليك؟ واهب النعم سبحانه وتعالى ومقلب القلوب ومقدر الأرزاق عز وجل. نمر الثلاثة أن تعرف أنها بفضل الله عز وجل وليس باستحقاقك لها. دي نقطة بتخفى على الكثير من الناس. واحد يقول لك أنا ربنا راضي عني بيديني عشان أنا بشتغل. لا، علشان إيه؟ علشان إيه يا مسكين؟ ده هذه النعم يعطيها عز وجل تفضلا منه على عباده، وليس باستحقاقك أنت لهذه النعم. ولذلك روى أبو داود وابن ماجه عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في غاية الأهمية وهو حديث صحيح. هذا الحديث عن أبي بن كعب، سئل أبي بن كعب فأجاب السائل وأحاله على ابن مسعود فأجابه بنفس الإجابة وأحاله على حذيفة بن اليمان فأجابه بنفس الإجابة وأحاله على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أربعة من مشايخ الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. نسأل الله السلامة والعافية. لو أن الله عذب، هذا محل الشاهد في الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، أنت مهما اجتهدت في العبادة لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك. شفت مثلا واحد يا أخوانا، اللهم احفظنا يا رب، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، دايما تسأل الله عز وجل العافية. افرض ان واحد بيشتغل يعني مثلا عشان يحصل 10,000 20,000 بيشتغل كم ساعة في اليوم؟ بيشتغل مثلا 8 ساعات، بعد ال8 ساعات يروح وظيفة تانية، بيشتغل كم ساعة في اليوم؟ جمع أموالا طائلة ثم ابتلي بفشل في الكبد، نسأل الله السلامة يا رب، أو بأي مصيبة من المصائب دي، هو على استعداد لأن يبذل كل هذه الأموال في إيه بقى؟ في أن يعيش، يعملوا له زراعة كبد. طب في زراعة الكبد دي بياخد مواد تعتبر مضادة للمناعة لئلا يطرد الجسم الكبد المزروع، ويفرض عليه نظام غذائي يعني لن يعود كما كان أبدا. يبقى أنفق كل هذه الأموال التي حصلها في الحصول على امتداد للحياة، أنفق هذه الأموال كلها، لو أنه قضى الأوقات التي جمع فيها هذه الأموال في تسبيح الله وشكر الله تبارك وتعالى، طيب أين بقى شكر نعمة العين ونعمة القلب ونعمة نعم كثيرة جدا؟ فإذا الإنسان فعلا لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. انت عارف الواحد بيجتهد في العبادة مدة التكليف قد ايه؟ واحد سنه 90 سنة، 15 سنة لم يبلغ فليس مكلفا، يبقى شيله من 90 يفضل 75، بينام 8 ساعات في اليوم والنائم مرفوع عنه قلم التكليف، 8 ساعات يعني تلت المدة، يبقى 75 شيل منها 25 يفضل 50، واحد قاعد يعبد ربنا 50 سنة، أولا ده سيقف في انتظار الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثانيا إن كان من الفائزين جعلني الله عز وجل وإياكم من الفائزين فإنه سينعم في نعيم لم يرى مثله قط، لم يرى مثله قط، كما قال المغيرة بن شعبة لقائد الفرس خالدا مخلدا أبدا في هذا النعيم. ده يبقى مقابل 50 سنة؟ لا، لكن ربنا سبحانه وتعالى رضي منك القليل وأثابك عليه بالكثير. ده شكر نعمة الإيه؟ الشكر بالإيه؟ بالقلب، أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها من الله، أن تعرف أنها بفضل الله عز وجل وليس باستحقاقك أنت لها. ولذلك كان سيد الاستغفار، أنت عارفين سيد الاستغفار في صحيح البخاري عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. محل الشاهد بقى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب أعترف وأقر بأن نعمك علي كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ومع ذلك تركت شكر هذه النعمة يا رب، بل وأسأت في حقك أيضا، لكن أنت ربي لا رب لي سواك، أين أذهب؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أفر من غضبك إليك، ففروا مش من الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. مش ده في الحديث اللي انت بتقوله وانت بتضع رأسك لتنام، ها؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. حافظين الحديث ده ولا لا؟ حافظينه؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الحديث صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. طيب، شكر النعمة باللسان، أن تحمد الله عز وجل على ما حباك به من نعمة. ولو أن الله عز وجل أنعم على عبد نعمة كما ثبت في حديث أنس بن مالك في المسند، فقال: الحمد لله، لكان ما أعطي يعني من التوفيق للحمد خيرا مما أخذ من النعم. يعني افرض واحد هبطت عليه ثروة من السماء 100,000 جنيه مثلا، بلاش الجنيه بقى لان الجنيه اتكسح، يبقى 100,000 ريال او دولار، فقال: الحمد لله. وبعد ان قال الحمد لله جاءه ملك الموت. ايهما افضل بقى؟ 100,000 ريال تعمل ايه؟ ولا حاجه. لكن قوله الحمد لله، هذا الحمد سيسهم في تحديد مركزه ورتبته في الجنة، تحديد رتبته في الجنة. خدت بال سيادتك؟ فتحمد الله عز وجل، يبقى أن دائما كما قال الحسن البصري: لا ينبغي للعاقل أن يترك الحمد والاستغفار. ليه؟ لأنه بين نعمة ونقمة، والنعمة تحتاج إلى الحمد. طب والنقمة؟ النقمة التي تصيبه إنما هي بما كسبت يداه، في غالب الأمر بما كسبت يداه. قال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا بيفوت لك كتير، بيفوتنا كتير قوي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يبقى أن تشكر الله عز وجل. نمرة اثنين، أن تتحدث بنعمة الله، تتحدث بنعمة الله. أن يقول عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الحسن: كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها، لكن التحدث بالنعمة مع إيه؟ مع الحساد، مع الجهل والحساد وما إلى ذلك؟ لا، مع إخوانك الخلص، إخوانك المؤمنين الذين يعني يعرفون الآداب الشرعية. مش واحد يشوفك لك إيه ده أنت ما شاء الله، أو حتى ما يقولش ما شاء الله، أو يشوف الولد ابنك مثلا يقولك إيه ده الولد ده كويس أوي وجميل. يا عم قول حاجة، في حاجة اسمها الحسد وحاجة اسمها العين. الحسد تمني زوال النعمة، وهو على قسمين: أن يتمنى زوال النعمة عن فلان وانتقالها إليه، والقسم الثاني وهو أشرهما أن يتمنى زوال النعمة عن فلان وإن لم تنتقل إليه، تزول النعمة من فلان وخلاص. إذاية والعياذ بالله. لا الحسد تمني زوال النعمة، لكن العين بقى وده اللي الناس قالوا فيه ما يحسدش المال إلا أصحابه. لا، هم لم يقصدوا الحسد، يقصدون العين، أن تنظر إلى الشيء بإعجاب دون أن تدعو بالبركة. ولذلك قد يصيب الإنسان نفسه بالعين مش بالحسد. انت واخد بالك العين بقى أن تنظر إلى الشيء بإعجاب دون أن تدعو بالبركة. وقد يصيب امرأته بالعين، إن تزينت ورأيها جميلة مثلا ولم يدعو بالبركة، أو يصيب أولاده بالعين. أما رأيت إنسانا مثلا قال ده نكلت أكل قد كده ومفيش دقائق وتلاقيه قاعد بيتلوى من الألم، كان المفروض أن يقول إيه؟ اللهم بارك. خلي كلمة اللهم بارك دي على لسانك دائما، حين تلقى إخوانك، حين يعجبك شيء، إذا دخلت بيت إنسان مسلم لتكف عنه أذاك، أو ما تدخل اللهم املأ بيته بركة وإيمانا، ملأ الله بيتك بركة وإيمانا، ربنا يبارك لك يا أخي، جزاك الله كذا. فالتحدث بالنعمة إنما يكون مع الإيه؟ مع الصالحين. وقال بعض السلف وأما بنعمة ربك فحدث، أي بلا إله إلا الله، يعني كما أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، فدائما تتقرب إليه بالإقرار بوحدانيته وتدعو الناس إلى وحدانيته تبارك وتعالى، إلى أن يفردوه بالعبادة والتعظيم والتوقير وما إلى ذلك. جلس عمر بن عبد العزيز من؟ لا، جلس، أنا قلت قال الحسن البصري هذا العزم خطأ، قال عمر بن عبد العزيز، كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها. وجلس سفيان الثوري والفضيل بن عياض يذكران نعم الله عز وجل عليهما من بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر. يقول لك طب فين العبادة؟ ده في عبادة أعظم، ده دي عبادة عظيمة جدا أن تتحدث بنعمة الله. يعني مثل واحد يقول شوف يا أخي كان من الممكن أن أولد لوالدين نصرانيين، اللهم لك الحمد أن جعلتني مسلما، مش دي نعمة؟ طب ما في أحد من المسلمين ومعادل الإسلام وانت عارفه بحارب الإسلام في كل حتة، أعطاه الله أموالا ومع ذلك يستعمل هذه الأموال في مبارزة الله عز وجل بالإيه؟ بالعداوة، محاربة دينه وأوليائه. لا، أنت اسمك محمد لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مسلما عابدا له. طب عابدا له دي كان ممكن من الممكن أن تكون من الصوفية الذين يتطوحون في حلقات الذكر وما إلى ذلك ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هداك الله للسنة سبحانه عز وجل وحبب إليك السنة بكل نعم، كل هذه نعم. أنت لو رحت، كان زمان يا أخوانا يذهبون إلى المستشفيات، مستشفى الأمراض العقلية، لأن طبعا زوال العقل ده بيخلي الإنسان خلاص يعني يتصرف تصرفات أشد من الدواب. مستشفى الجذام عافانا الله وإياكم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام، من سيء الأسقام. فالتحدث بالنعمة مع إخوانك العقلاء الدينين. طيب دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. يعني افرض ربنا أراد أن يرزقك، مش هتنزل عليك سرة مال من السماء، سيسوق إليك إنسانا ويهيئ ظروفا بحيث يصلك المال الذي قدره لك واهب النعم الرزاق ذو القوة المتين، فعليك أن تشكره، عليك أن تشكره. من شكر النعمة أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك عشان تستمر المسألة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. طب افرض انك انت أسديت خدمة أو نعمة لأحد من الخلق ولم يشكرك، بعض الناس يقول له طب قول متشكر، مش كده؟ طب قول جزاك الله خيرا، ده انت لحم كتفك من خير يا راجل، ده انت طينت الدنيا. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيحض، الشريعة بتحض الإنسان الذي أنعم عليه بأن يشكر من جعله الله سببا في إيصال النعمة إليه، لكن الشريعة بقى بتقول لك أنت يلي تصدقت لا تنتظر شكرانا من أحد. هو أنت فاكر أن الصدقة دي أنت طلعتها كده بعضلاتك؟ لا طبعا، ده الصدقة دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقك ومن عليك وجعلك تخرجها، جعلك تخرجها. ولذلك شوف حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخندق: والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله أجي سيد الخلق يحلف بالله عز وجل: والله لولا الله ما اهتدينا. والهداية نعمة، وما دامت نعمة فهي من الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكران. فإن تصدقت فتذكر هذا المعنى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي من عليك وخلاك تخرج الصدقة دي عن طيب خاطر عشان يرفع درجتك، كي يرفع درجتك. وفي نفس الوقت المزيد، مثل الذين ينفقون أمانهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنت ما تنتظرش إنه يقول لك متشكر، فأنت يعني إيه تحمد ربك عز وجل أن وفقك لهذا. ولذلك قال الله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال مجاهد والحسن: أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم. ما أنت مش معقول يجي لك الفقير تديله مال وتقف تخطف فيه بقى خطبة الجمعة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا، ولكن كما قال مجاهد بن جبر ذا تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال هو الحسن: أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكنهم قالوه بقلوبهم، فلما اطلع الله عز وجل من قلوبهم على هذا أظهره للناس ليرغب في ذلك راغب، ليرغب في ذلك أي راغب في فعل الخير. إنك أنت لما تروح تدي الصدقة ذي أداب لابد أن تراعى، تتصدق من خير مالك، ده إن أردت أن تحصل درجة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا وخلاص، ولا حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون، بعد ما تنفق مما تحب انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا تنظر ابدا لمن تصدقت عليه. هذه الصدقه وقعت في يد الله عز وجل. انت بتعمل الكلام ده ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، انت تبقى سعيد ان ربنا ساق اليك الفقير وهيأ قلبك لفعل الخير. ده شكر النعمه بالايه؟ باللسان. ثلاثه اللي هم ايه؟ الحمد لله عز وجل، نمر اثنين التحدث بالنعمه، نمر ثلاثه شكران من جعله الله عز وجل سببا في ايصال النعمه اليك. ثم شكر النعمه بالجوارح، ويكون بثلاثه امور. احنا متفقين على ان احنا ساعه الا ربع مده الدرس، بالدقيقه ان شاء الله. نمر ثلاثه شكران النعم بالجوارح. انتوا فاكرين ان احنا قلنا الركن الركين الذي قال عليه ابن القيم ان تعرف انها نعمه؟ تذكر هذا. انت لو ما تعرفش ان دي نعمه مش لن تستطيع ان تاتي بكل ما ذكرته لك. شكر النعمه بالجوارح يكون بثلاثه امور ايضا. الامر الاول، وهذا هو الركن الركين الثاني، أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل. تستعمل النعمة دي في التقرب إلى واهبها. هب أن رجلا أعطاه الله عز وجل مالا، المال نعمة لكن ممكن يكون نقمة. أعطاه الله عز وجل مالا فأعدوا له اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شفنا الناس بالشكل ده كان يقول لك انا ده انا كنت حامل الهم مش عارف هنصيف ازاي السنه دي، ياخد مراته وبناته ويعريهم على الشواطئ يلبسهم مايوهات قدام الناس، يبقى ده شكرا نعمه؟ اوعى تقول الحمد لله من هنا للصبح، ده شكرا نعمه ولا كفران نعمه؟ ده كفران نعمه. المفروض كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله، ولن امل من تكرار هذا الامر، الأوصاف على قسمين، وصف ذاتي ووصف إضافي. الوصف الذاتي هو الذي لا يتغير بتغير الأشخاص ولا الأحوال ولا الظروف. زي إيه؟ قال كالسواد في الألوان، اللون الأسود كل الناس بتشوف أسود، ممكن أنا أشوف أسود وأنت تشوف أبيض؟ مش ممكن. أو ممكن في حالة الغضب تشوفه أسود وفي حالة الانشراح تشوفه أبيض؟ مش ممكن، الأسود أسود. وأما الوصف الإضافي فهو الوصف الذي يتغير بتغير الظروف. إزاي؟ مثلا أكلة من الأكلات، خذ مثالا مشهورا عند الناس، البامية أو القلقاس. بعض الناس كده بإيه؟ بيجي في ذهنه إن هي تشبه مش عارف إيه، فينفر طبعه منها ولا يطيقها، ما يحبهاش. وناس ثانيين يقول لك يا سلام دي أكلة عظيمة جدا. فهذه أكلة شهية بالنسبة لزيد، منفرة بالنسبة لعمر. خدت بالك؟ شهية بالنسبة لزيد، منفرة بالنسبة لعمر. لكن اللون الأسود كذلك لا. عشان كده ده بيسموه الوصف الإضافي، شهية بالنسبة بالإضافة إلى زيد، منفرة بالإضافة إلى إيه؟ إلى عمرو. خلاص؟ واضحة التقسيمة دي في الذهن؟ قال فكل ما يعطاه العبد في حياته الدنيا لا يوصف بأنه نعمة وصفا ذاتيا، ولا بأنه نقمة وصفا ذاتيا، ولكن باعتبار تصرف العبد فيه، باعتبار تصرف العبد فيه. يعني واحد جاله مال فأنفق هذا المال، شكر الله عز وجل عليه أولا كما فعل سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى المال ده كان نعمة في حق سليمان ولا لا؟ طيب، وكان نقمة في حق قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. ها؟ يبقى كان نعمة في حق ونقمة في حق آخر. السلطان كان نعمة في حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، وفي حق ذي القرنين الملك العادل الذي كان يجوب الأرض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لكن السلطان ده كان في حق فرعون نقمة ووبالا عليه، وكذلك في حق الحجاج الثقفي، وكل سلطان ظالم جائر متعدي. وانت شايف حتى على مستوى الدول، دولتين متجاورتين أعطاهما الله عز وجل أموالا وفيرة في باطن الأرض، لا مدخل للدولتين في هذه الثروات غير أنه بس يشق ويطلع الايه الكنوز اللي في الأرض. واحد استعمل هذا المال في التقرب إلى الله عز وجل ومواساة المحتاجين ونصرة المظلومين، والآخر استعمله في محاربة الله عز وجل وأوليائه في كل مكان. صحيح؟ والاثنين متجاورين. خلي بالك من ايه، من هذه الأمور. فلذلك حتى شوف مثلا في اي واحد يقول لك ربنا يطول عمرك، وده دعاء، ليس هذا دعاء يا اخوانا. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله وساء عمله. فلذلك النبي عليه السلام سنة لنا بقى يعني: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أحيانا الإنسان يلاقي نفسه قاعد في الأرض كده ما بيعملش حاجة، الله يا رب إن كانت المسألة بالشكل يعني الأخ يرضي يعمله يا رب يعني. فطول العمر يبقى أنت لما تدعو الواحد تقول أسأل الله عز وجل أن لك طول العمر مع إيه؟ مع حسن العمل، مع حسن العمل كي يكون دعاء. فهذه لا توصف بك. قال أبو حامد: لكن هناك شيء واحد يوصف بأنه نعمة وصفا ذاتيا، الإيمان. الإيمان نعمة في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، بل بالإيمان يتحول كل ما يعطاه العبد إلى نعم. لو واحد مؤمن ربنا اداله أموال هيروح يهلف بيها؟ إطلاقا إطلاقا، ده هيتصرف بهذه الأموال بما يرضي الله. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، المراد بالحسد الغبطة، لا حسد. طب إيه هي الغبطة يا جماعة؟ إن أنت تشوف واحد يقوم يعجبك اللي عنده، تدعو له البركة وتتمنى أن تكون مثله دون أن تزول هذه النعمة عنه. خدت بالك؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه، شوف التعبير، فسلطه على هلكته في الحق. واحد مسلط على ماله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكذلك روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده لازم تحفظه، هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحفظه. الحديث من شقين، والحديث إسناده صحيح، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. خلي بالك من دي، أنت معك 10 تصدقت باثنين، ما تقولش ده المال اللي في جيبي نقص، لا والله ده زاد بإذن الله تبارك وتعالى البركة والنماء. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. صبر عليها مع الإيه؟ مع القدرة على الإيه؟ الانتقام. يدعى هذا الرجل كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه في المسند، يدعى على رؤوس الخلائق. شوف المجد والشرف، يدعى ذلك الرجل على رؤوس الخلائق، فلان ابن فلان، فيخيره الله عز وجل من الحور العين، يتزوج منهن ما شاء ما شاء. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر باستغناء غنى النفس. انت ليك رزق، الرزق ده لابد ان تستوفيه بالملين وفي الاوقات التي قدرها الملك عز وجل. الرزق ده مش فلوس بس، ده فلوس ونجاحات ووظائف وزواج ونصر، نصر كل ده له مواقيت. وانت بقى عبد لله عز وجل لازم تتادب معاه، تتذكر ثلاثة أمور. الأول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني إذا قضى لا رد لقضائه. والثالث إذا حكم لا معقب لحكمه. احفظها كده، إذا قضى لا رد لقضائه، وإذا حكم لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عبد تسأل ربنا، أنت تشتغل وخلاص. احنا كنا بنقول ايه؟ ان راح مني الكلام، لا اله الا الله. طيب ها؟ شكر الجوارح. شكر الجوارح، يبقى اول حاجة ان تستعمل هذه النعمة في التقرب الى واهبها. بنعمة الايمان تتحول كل يتحول كل ما يرزقك الله عز وجل به الى ايه؟ الى نعم. يعني شوف تلاقي طفل صغير، انا راينا هذا وانتم رايتموه ايضا، الطفل ده بيشوف ابوه بيصلي وامه بتصلي فبيقوم يصلي هو كمان من غير ما حد يقول له حاجه، بيقوم يصلي. الثاني شايف ابوه عمال يقول لك اهلي اهلي، والله شفت واحد كان عنده بنت صغيره كده يجيب ايديها ويحطها على ركبتيه ويقول لها يلا تي تي ترد له اهلي. شوف ده بيعلم ايه ولاده، والتاني بيعلم ايه؟ ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك وابتغي. قال الله تعالى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. مش هكمل الايه دلوقتي، كل حاجه ابتغي فيها الدار الاخره. حتى في الاسماء، واحد مش عارف يسمي يقول لك انا هسمي جودي، استوت على الجودي. يعني ايه هتسمي بنتك على اسم جبل؟ يعني لو قال لك ولا هتسميه طور؟ والطور ايه يا عم؟ في ايه بالضبط؟ على كل حال دي يعني انا بس ايه، ده مش حرام ولا حاجه ولا مكروه، بس انت تركت الاجر في التسميات. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه احمد بالاسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ومن، وحديث دي قطعه منه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانت تشبه بالصالحين، اسمك محمد مثلا وجات لك بنت فاطمه بنت محمد، يا سلام. او عمر وجالك ولد سميه عبد الله، عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ده يعني من في الصحابه كان المشهور بالتاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام حتى في الاشياء التي ليست من العبادات. ده طبعا انكر عليه، لكن اقصد ابن عمر ده كان حاجه تانية خالص رضي الله تعالى عن سائر الصحابه الكرام. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، يقول لك يا عم الشيخ كمل الايه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. كملتها اهو، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. راجع الآية دي في تفسير القرطبي هتجد: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال الجمهور أي من المباحات، أباح الله عز وجل لك أشياء فخلاص المباحات كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال القرطبي وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. يا سلام. قال هذا فهم عال جدا، أو معنى كلامه يعني القرطبي رحمه الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. كل شيء أعطاك الله إياه فابتغيت فيه الدار الآخرة، ده نصيبك اللي خرجت به من الدنيا. أما المباحات والأشياء دي بعزق زي ما أنت عايز، مفيش حاجة لكن لا أجر لك فيها، مفيش إثم لكن مفيش إيه، مفيش أجر. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى إيه؟ شكران النعم بالجوارح. نمرة واحد، أن تتقرب إلى واهب النعم بهذه النعم كي تكون نعما على وجه الحقيقة. أما إن أعطاه المال، احنا كنا نتكلم في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يبقى هذا الشق الثاني من الحديث هو. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. احفظ الحديث بقى وشوف انت في أنهي أربعة نفر دول. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه. خلي بالك من الحته الاخرانيه دي، لان بعض الناس يقول لك ايه، يعرف لله فيه حقه، خرجت الزكاه وبتصدق، ويصل به رحمه، ايوه بشوف ارحامي، بس يجي بعد كده يقول لك ايه، اشوف مزاج انا بقى، فينفق في الاوجه الحرام، لا، ويتقي فيه ربه. مش انت عارف في حديث ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. فهو يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، ربنا اداله علم فالراجل صالح ومحب للصالحين، ولم يؤته مالا، طب هجيب مال منين؟ فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لا فعلت كما فعل فلان. فهو بنيته وأجرهما سواء، وأجرهما سواء، لأن الرجل حبست في الإمكانيات بس، ودي مش في يده، ليست في يده. مش في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، خلي بالك بقى من نمرة ثلاثة وأربعة. آتاه الله مالا لم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحمة، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. قارب النمر واحد ونمر ثلاثة، الاثنان أعطاهما الله مالا، لكن نمر واحد ارتقى بماله هذا إلى أعلى المنازل، ونمر ثلاثة خذله الله عز وجل فأهبطه ماله إلى شر المنازل، أخبث المنازل. ورجل ده نمر بعد ده، وده كتير موجود، لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الشرير ده. فهو بنيته ووزرهما سواء، ووزرهما سواء. شوف ايه اللي ارضاه، يقول لك: يا سلام، يا ريتني كده كنت زي الشباب، بيقعوا في هذه الامور كثيرا، يقول لك: يا ريتني كنت زي مش عارف الممثل فلان او المطرب فلان، وواحدة تقول يا ريتني كنت عاملة مثلا زي الممثلة الفلانية. ليه بقى؟ الملابس والسهر والأناقة والنجومية والتصوير والجنس والأشياء دي كلها. يبقى شوف التمني القلب مع تصريح اللسان، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يبقى أحب الشر وأهله وإنما حبسته الإمكانيات. دي كنت تشوفها في ليلة رأس السنة، فضلنا 4 دقائق في ليلة رأس السنة ولا خلصت؟ لا دي خلصت مش كده؟ ساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سرحت. هل مصافحة النساء الأجانب أثناء الصيام يفسده؟ مصافحة النساء الأجانب في أثناء الصيام لا تفسد الصيام وإنما تقلل الأجر. روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فاليدان تزنيان وزناهما اللمس، زناهما اللمس. لكنه لا يفسد الصيام إلا على قول من أبطل الصيام بمطلق المعاصي، وهو ابن حزم الظاهري رحمه الله. لكن الصواب الذي عليه جماهير العلماء أن الصيام لا يبطل بمثل هذا. نعم. العنصر الثاني، حضرتك قلت أن الابتلاء نوعين، النوع الأول المقدر المقدور والذي تصفق فيه، العنصر الثاني لم تذكره. جزاك الله خيرا. أنا سأؤجله لأن العنصر الثاني وهو بقى الابتلاء الشرعي، الابتلاء الشرعي اللي هو بالأوامر والنواهي، التكاليف الشرعية، ده سنتعرض فيه إلى ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. لأن عد منا يعني أيام، عدت منا أيام الحج وما إلى ذلك، وأيام الحج هذه تربطنا لا محالة بالإيه؟ بالخليل إبراهيم عليه السلام. وبالمناسبة واحد شيخ يعني يا جماعة ليس الأمر في حفظ الأحاديث، يعني في واحد شيخ معروف بيمسك فيه دايما باقة ورد كده وبتاع، ويقول لك أنا فزعت حين رأيته على الفيس آخر موعد لقص الشعر والأظافر يوم الثلاثاء. إيه بقى يوم الثلاثاء دي؟ يا عم قص شعرك وأظافرك زي ما أنت عايز. هتقول لي الحديث، أقول لك عارف حديث أم سلمة رضي الله عنها، حتى الصفحة على الشمال السطر الرابع من تحت. طب وإيه قيمة أن أنت تحفظ الحديث؟ ده في صحيح مسلم. إيه قيمة أنك تحفظ الحديث؟ قال: لكن هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم. لكن هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم. دي مصيبة كبرى أخوانا. أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. فلما يقول لي ما حدش قال بالحديث ده، طبعا دي غفلة شديدة جدا، مش عايز أقول أكثر من كده، دي غفلة عفى الله عنا وعنه. لأن القصة دي اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. القول الأول تحريم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي محمد بن حزم. المذهب الثاني أنه يكره للإنسان الذي أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره، وهذا مذهب مالك والشافعي والأكثرين. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره بلا كراهة. لماذا أبا حنيفة؟ قالك لأن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حديث عائشة في الصحيحين، لما بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى إلى البيت فليمسك عن شعره وأظفاره حتى ينحر هديه. السنة دي على فكرة غائبة عن عامة الناس، الإهداء إلى البيت، إن واحد يرسل بهدايا، يقول مثلا إيه العشر خلفان دول هدايا للبيت الحرام، يعني تصبح في مكة وتفرق على فقراء مكة. طب أنت دلوقتي مع احترامي وتقديري للإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، لكنهم خالفوه في هذه المسألة. عائشة بقى قالت إيه؟ قالت لقد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلد الهدي بيده عليه الصلاة والسلام وأرسله مع أبي، مع أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم لم يحرم عليه شيء وحل له حتى ذبح، حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في الايه؟ في الأضحية، وانت بتكلمني في الهدي، عايز تقيس الهدي على الأضحية او الأضحية على الهدي؟ القياس ده ينفع يا جماعة؟ القياس ده ما ينفعش لسببين، لازم واخد بالك من الامور دي. ايه تعريف القياس؟ الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، الحاقه به في الايه؟ الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في الحكم لعلم